وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ المحنطة فيه نظر، وصدر منا من الإفتاء فتوى بمنع من ذلك لأمرين: أحدهما ما في مضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كثير، إما إلى اعتقاده فيه وأن يحفظ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها، فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقاد أن هذا الحيوان محنط يجعله في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا، قد يكون سببا لصحة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يضمه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء والتأسي به، فلن يرى ولن يأتي كبه والمنع والتحريم. نعم.